بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن على موعد مع دراسة كتاب قيم من كتب أهل العلم، وهو كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد كانت لي رغبة قديمة في شرح هذا الكتاب لما اشتمل عليه من الأحاديث العظيمة في باب الفقه، وهي كما ذكر المصنف في تصنيفه للكتاب كلها متفق عليها. وقد قويت هذه الرغبة بعد شرح كتاب الأربعين النووية والوقوف على ما ذكره العلماء من فوائد ونفائس في شرحهم لتلك الأحاديث. وهذا الكتاب كتاب جليل القدر اعتنى به العلماء وكثر شراحه وكثر المعتنون به من تعليق وشرح، بل وشروح على بعض الشروح، وما زال العلماء في عناية بهذا الكتاب العظيم. ولعلي أنبه على بعض ما يتعلق بهذا الكتاب من شرط المصنف رحمه الله عند قراءة مقدمته، ولكن أنبه على عجالة ونظرا لضيق الوقت على التعريف بالمصنف. هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الواحد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن علي ابن سرور ابن علي ابن سرور ابن حسن ابن جعفر الجماعيلي المقدسي، ينسب إلى جماعيل، وهي قرية قريبة من نابلس، ونابلس أيضا تقرب من بيت المقدس، ولهذا اشتهر نسبته إلى بيت المقدس فيقال عبد الغني المقدسي رحمه الله. وينسب إلى دمشق، يقال الدمشقي لأنه نشأ في دمشق، وينسب إلى مصر لأن وفاته كانت بمصر. اختلف في ولادته، فقيل إنه ولد سنة 41 و500، وقيل 43، وقيل 44. وقد سئل عن هذا وذكر أن ولادته محتملة أن تكون في سنة 43 أو 44 و500، وقال والأظهر والله أعلم أنها في سنة 44. وأما وفاته فكانت في 23 من شهر ربيع الأول لسنة 600 من الهجرة، وكانت حياته زاخرة بطلب العلم والتأليف وإفادة الناس. ارتحل مع ابن خاله الموفق ابن قدامة المقدسي ومع أسرته من قريته إلى دمشق، ثم بعد أن بلغ 20 من عمره ارتحل إلى بغداد، ونزل هو وابن خاله الموفق ابن قدامة على عبد القادر الجيلاني، وبقي عنده، لكنه توفاه الله بعد 50 ليلة من قدومه ما عليه. وتنقل بين العلماء في الطلب، وكان للحافظ عبد الغني المقدسي عناية بالحديث، وللموفق عناية بالفقه، وأصبح كل واحد منهما إماما في بابه مع انتفاع كل واحد منهما بصاحبه. فقيل إنه انتفع بفقه الموفق، وانتفع الموفق بحديثه وروايته. وهذا شأن العلماء، إذا رزق أهل العلم الإخلاص صدق النية فيما عند الله عز وجل فإنه يكمل بعضهم بعضا وينتفع بعضهم ببعض. وقد ترك الكثير من المصنفات، قيل إنها تربو على 70 كتابا، ومن ضمنها هذا الكتاب العظيم الذي هو عمدة على ما سماه المصنف في الأحكام، حيث انتقى أحاديثه مرتبة على أبواب من صحيحي الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله. فنبدأ في قراءة مقدمة المصنف ثم التعليق على ما ذكره من أحاديث، ونسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يرزقنا الإخلاص وصدق النية فيما عنده، وأن يرزقنا السداد والفهم لما جاء في هذا الكتاب وغيره من كتب أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. هذه مقدمة المصنف رحمه الله لكتابه، وتلاحظون أن تصنيفه لهذا الكتاب كان لسبب، وهو أنه سئل اختصار جملة من الأحاديث بالأحكام مما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم. وهذا دأب العلماء في أن مصنفاتهم لم تكن لتكثر في العلم في التأليف، وإنما لحاجة. وقد وقفنا على كثير من الكتب، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنهم إنما صنفوا لحاجة، إما لطلب وإما لما رأوا من حاجة للتصنيف في مسألة. وإنما سئل ذلك لأنه إمام في الحديث، وكذلك هو إمام في الفقه، ولهذا اعتنى بجمع هذه الأحاديث من صحيحي الإمام البخاري ومسلم مرتبة على أبواب الفقه. وله حسن اختيار فيما اختاره في هذا الكتاب، كما نبه الشراح على بعض مقاصده، ومنها ما ربما خفي على بعض الناس. ثم إن المصنف رحمه الله قد اشترط في هذا الكتاب أن يجمع أحاديثه مما اتفق عليه الشيخان، وقد استدرك عليه في بعض الأحاديث التي انفرد بها أحد الإمامين البخاري أو مسلم، وكذلك بعض الألفاظ التي وردت في بعض الأحاديث. وممن اعتنى بهذا الإمام الزركشي، فإنه تعقب المصنف في بعض الأحاديث ونبه على ذلك، وكانت عنايته في التنبيه على ما اختلف فيه أو ما أورده مما لم يتفق عليه الشيخان في المعنى. ثم نبه الشيخ البسام في شرحه على أنه أضاف إلى ذلك ما أورده المصنف مما لم يتفق عليه الشيخان وليس هو متفق مع شرطه أيضا في بعض الألفاظ، وإن كانت ليست مؤثرة في المعنى. وسننبه على هذا بحسب ما ييسر الله عز وجل عند قراءة هذه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، هذا هو الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة، وابتدأ به كتابه وكتاب الطهارة على وجه الخصوص، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث كما نبه الإمام الحافظ ابن رجب أنه تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رواه عن الأنصاري خلق كثير، كما نبه على هذا الخطابي قيل أنهم يزيدون عن 200، وقيل أنهم يصلون إلى 700 راوي، كما نقل الحافظ بن رجب عن علي بن المديني أن هذا الحديث لم يصح إلا بهذا الطريق، ثم اشتهر بعد ذلك من طرق متعددة عن الأنصاري. وهذا الحديث حديث عظيم، ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه أحد الأحاديث الثلاثة التي عليها مدار الدين، وقال إن أصول الدين على ثلاثة أحاديث: حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وإنما ذكر العلماء أن هذا الحديث هو أحد ثلاثة أحاديث عليها مدار الإسلام، لأن حديث عمر رضي الله عنه هو في النية والإخلاص، وهذا شرط العمل، وحديث عائشة رضي الله عنها في المتابعة، وهذا هو الشرط الثاني للعمل، وحديث النعمان بن بشير هو في الحلال والحرام. فهذا هو الدين، لأن الدين إما تقرب لله بالطاعة وإما تجنب للمعاصي. فحديث عمر رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا هما في العمل الذي يتقرب به إلى الله، أحدهما في الإخلاص والآخر في المتابعة. حديث النعمان بن بشير هو في بيان الحلال والحرام، وهو تجنب ما حرم الله، ومن جمع بين فعل ما أوجب الله عليه من العمل وترك ما حرم الله عليه فقد استكمل الإيمان الواجب. وهذا الحديث اعتنى به العلماء وأشادوا بفضله ومنزلته، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو صنفت كتابا في أبواب الفقه لجمعت حديث عمر بن الخطاب في كل باب. وقال بعض العلماء: حري بمن صنف كتابا أن يبدأ به. كذلك فعل الإمام البخاري في صحيحه، فبدأ صحيحه بحديث عمر. وقال بعض العلماء: لو أن رجلا استفرغ وقته ليس له عمل إلا تعليم الناس النية لكان هذا الأمر حري بذلك. وهذا مما يدل على عظم الإخلاص واستحضار النية في العمل. وهذا الحديث أيضا ذكر العلماء أنه يدخل في أبواب كثيرة، كما ذكر الإمام الشافعي أنه يدخل في 70 باب من أبواب العلم، وذلك لتعلقه بالنية على تنوع معانيها كما سيأتي. والطريقة التي سنسلكها بتوفيق الله عز وجل في شرح هذا الحديث وغيره من الأحاديث هو الوقوف على مفردات الألفاظ لهذه الأحاديث والعناية بتحريرها تحريرا دقيقا، ثم تحرير المعاني المجملة للألفاظ، لأن الألفاظ كما هو معلوم هي قوالب المعاني، وهذه المعاني المفردة للألفاظ تشكل المعنى العام للتركيب وللجمل. ومعرفة المعنى المجمل لهذه الجمل والتراكيب والأحاديث مؤثر في معرفة الحكم الشرعي، ومعرفة الحكم مؤثر في الفقه، في فقه الرجل، وفقه الرجل مؤثر في حسن تعبده لله عز وجل. ونبدأ بشرح مفردات هذا الحديث. أولا، هذا الحديث من حيث الإجمال اشتمل على قاعدتين وعلى مثلين. القاعدة الأولى: إنما الأعمال بالنيات. والقاعدة الثانية: إنما لكل امرئ ما نوى. هذه قواعد. والمثلان: المثل الأول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا المثل الأول. والمثل الثاني: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهو حديث عظيم اشتمل على قاعدتين وعلى مثلين، ومعلوم أن العلم بالتقعيد والتمثيل، فالتقعيد يضبط المسائل ويدرك طالب العلم بمعرفة القواعد الكثير من فروع العلم التي يقصر وقته عن تتبعها، ولهذا اعتنى العلماء بالقواعد. وبهذه المناسبة فإن القواعد من حيث صحتها من عدمه أي من عدم الصحة على قسمين، منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح. والصحيح منقسم إلى قسمين، إما منصوص عليه في الكتاب والسنة فهذا لا اجتهاد لأحد فيه، وإما مستنبط مما جاء في الكتاب والسنة وهذا للعلماء جهود في تحريره. وأما ما ليس بصحيح فهو ما قد يتوهم من بعض ما يستنبط من بعض النصوص ولا يكون منضبطا على ما ذكر. الجملة الأولى: إنما الأعمال بالنيات، وهذه قاعدة كما ذكرنا، وهي ترجع إلى ثلاث مفردات. قوله إنما أداة حصر، وهذه الأداة هي مركبة من إن وما، وما إذا دخلت على إن كفتها عن العمل، وهي معروفة عند العلماء بأنها أداة حصر. ومعنى الحصر هو أنها حصرت الحكم في المذكور ونفته عما سواه، حصرت الحكم في المذكور ونفته عما سواه. فمثال ذلك في هذه الجملة أنها حصرت العمل في النية، وأما نفيه عما سواه فيفهم من هذه الجملة أنه لا عمل إلا بنية. والأعمال جمع عمل، والعمل إما أن يراد به عمل القلوب أو عمل اللسان أو عمل الجوارح. وقد يقال إن القسمة ترجع إلى نوعين: إلى أعمال قلوب وإلى أعمال جوارح، فيدخل القول في العمل، وهذا ما قرره ابن العطار رحمه الله في أن اللسان جارحة وعمله القول. ولهذا يذكر بعض العلماء أن الأعمال منقسمة إلى هذين القسمين: إلى أعمال جوارح وإلى أعمال قلوب، ولا يذكر القول لأنه يندرج في عمل الجوارح. ولكن إذا ذكر قول اللسان فإنه يكون في مقابل عمل الجوارح الأخرى، كما يذكر في الإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل، فمن الشعب ما يقوم بالقلب، ومنها ما يقوم باللسان، ومنها ما يقوم بالجوارح. ثم إن الأعمال منقسمة باعتبار آخر إلى أعمال دنيوية وإلى أعمال أخروية تعبدية. فالأعمال الدنيوية هي التي لا يقصد بها العامل العبادة، وهي ما يفعله الناس من أكل وشرب ونوم ويقظة ودخول وخروج لا يريدون به التعبد. وإما أن تكون الأعمال دينية شرعية يريد بها أصحابها الدين والتعبد. وإنما ذكرت هذه التقسيمات لأنها مؤثرة في معرفة هذه الجملة، ولأن العلماء مختلفون في تفسيرها بحسب اختلافهم في تفسير هذه الألفاظ. النيات جمع نية، والحديث كما سمعتم ورد بلفظ إنما الأعمال بالنية، وورد بلفظ بالنيات ولا تعارض، فإذا عبر بالنية يراد به جنس النية، وإذا ورد بصيغة الجمع فيراد به أفراد النية وتعددها. والنية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا، النية من حيث اللغة كما فسرها العلماء في معاجم اللغة هي القصد والإرادة. النية هي القصد والإرادة. ثم إنها منقسمة بحسب استعمال الشارع وبحسب استعمال العلماء إلى ثلاثة أقسام: نية يقصد بها العمل، وهذه منقسمة إلى قسمين: نية يقصد بها العمل وهذه منقسمة إلى قسمين القسم الأول النية التي يقصد بها وجود العمل القسم الأول النية التي يقصد بها وجود العمل وهي التي يسميها العلماء أو يسمي العلماء الأعمال الناتجة عنها بالأعمال الاختيارية، فيقولون هذا عمل اختياري وهذا عمل اضطراري. المؤثر في هذه القسمة هو النية، فالإنسان له حركتان: حركة العروق النابضة والقلب وما جعل الله فيه من هذه الأجهزة، فهذه حركات اضطرارية ليس له فيها نية ولا اختيار، وحركات اختيارية وهي أفعاله في قيامه وجلوسه وسائر حركاته. فهذه النية المؤثرة في فعلها هي النية التي يقال هي مؤثرة في وجودها، بحيث له نية في أن يقوم أو يجلس، فهذه نية للعمل. ولكن هذه النية ليس لها قصد وراء هذا الفعل في أن يقوم أو يجلس، فهو يقوم أو يجلس وقد لا يكون له قصد سوى هذا الفعل الذي فعله، وقد يكون له قصد ديني دنيوي مثل أن يريد النشاط والحركة والمشي، أو قد يكون له قصد ديني كأن يقوم للصلاة، وهذا سيأتي في النوع الثاني. إذن هذه النية هي نية يقصد بها العمل ويقصد بها وجود العمل، وهذه النية هي التي إن لم تتوفر يقال أن هذا الفعل غير اختياري، كما يفعله بعض الناس عند النوم، يقوم يتحرك ويدخل ويخرج، وإذا سئل عما فعل لا يشعر، فهذا ليس له نية في فعله. النوع الثاني هي النية التي يقصد بها التعبد، هي النية التي يقصد بها التعبد، وهو أن يقوم بقصد الصلاة، فهذا لاحظ أن له نيتان: نية القيام وهو أن يوجد فيه هذا الفعل، وهذه نية مؤثرة في وجود القيام. ونية أخرى وهي نية القيام للصلاة، وهذه نية وهذا عمل يقصد به العبادة، كذلك الوضوء إذا أراد به الطهارة فهذه نية تعبد، وإذا أراد به التنظف فهذه نية تطهر من الدنس من غير قصد العبادة. فهذا النوع يرجع إلى قسمين، وهو نية العمل، إرادة العمل، إما أن يراد به عمل دنيوي أو قصد وجود العمل، وإما أن يراد به قصد شرعي. النوع الثاني وهو باعتبار التفصيل هو النوع الثالث، وهو نية إرادة المعمول له. النوع الثالث هو قصد وإرادة المعمول له، وهو الله عز وجل، وهو أن يريد العامل بعمله وجه الله، وهذه النية هي التي تسمى الإخلاص. لأن الرجل قد يقوم يصلي لا يقصد بذلك وجه الله، وإنما يفعل ذلك رياء، كما أخبر الله عن المنافقين أنهم إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهذا لم يرد وجه الله، وإنما النية التي يراد بها وجه الله هي الإخلاص. وهذه النية هي التي تذكر كثيرا في كتب الاعتقاد وتكثر في كلام السلف. وأما النية الأولى بقسميها هي التي تذكر في كتب الفقه، نية لإرادة العمل الدنيوي من غير قصد للعبادة، ونية يراد بها العبادة. ثم هذه النية التي يراد بها العبادة أيضا تنقسم إلى قسمين، نية مميزة للعبادات عن بعضها، ونية مميزة للعبادات عن العادات. نية مميزة للعبادات عن بعضها، كأن يريد بصيام هذا اليوم مثلا صيام يوم الاثنين، يصوم يوم الاثنين بقصد صيام يوم الاثنين المشروع، وقد يصوم يوم الاثنين ولكن بنية قضاء، أو بنية صيام يوم وإفطار يوم، أو بنية صيام يوم عاشوراء كأن يوافق عاشوراء، أو أن يصوم الاثنين إذا وافق يوم عرفة، فكلهم صاموا الاثنين لكن تنوعت نياتهم، فهذه نية مميزة للعبادات عن بعضها. على ضوء هذه التقسيمات وهذا التنوع وهذه التفسيرات لهذه الألفاظ، اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة إنما الأعمال بالنيات. فمن العلماء من ذهب إلى أن الأعمال المذكورة هنا هي الأعمال الدنيوية، ومنهم من ذهب إلى أن الأعمال المذكورة هنا هي الأعمال الشرعية. ثم بناء على هذا اختلفوا في تقدير الكلام، مع اتفاق الجميع على أن هذه الجملة تحتاج إلى تقدير محذوف، وقيل على وجه الخصوص تقدير مضاف للعمل. فهل التقدير إنما الأعمال توجد بالنيات، أو التقدير إنما الأعمال تصح بالنيات، أو تقدير إنما الأعمال تكمل بالنيات؟ كل هذه أقوال قال بها العلماء في تفسير هذه الجملة. فمن قال إن الأعمال هنا هي الأعمال الدنيوية يقول التقدير هنا إنما الأعمال توجد وتقع بالنيات، فيجعل هذه الجملة خبر عن وجود الأعمال في الناس. والذي يقدر هذا التقدير لا يقول أن هذا حكم شرعي، وإنما يقول هذا خبر كوني قدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما من عمل يوجد في الناس من الأعمال الدنيوية أو غيرها إلا بنية. وكأنه يقول لا يتصور أن توجد حركة أو عمل أو فعل في الناس إلا ولصاحبه قصد ونية. وهذا ما ذكره العلماء، كما نقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه لا يوجد حركة في هذا الكون إلا بإرادة وقصد، ولكن هذه الإرادة قد تخفى على الناس في بعض الجمادات وغيرها التي أخبر الله عز وجل عن وجودها فيها، كهبوط الحجارة العظيمة من رؤوس الجبال من خشية الله. الناس لا يعرفون هذه النية وهذه الإرادة وأخبر الله عنها، ولكن إذا أردنا عدم التوسع في ذلك نقصر الحديث هنا على أعمال الإنسان، وأنه لا يتصور لإنسان أن تكون له حركة وعمل إلا بنية، إلا أن يكون قد فقد الشعور فهذا لا عبرة بعمله، بل كالذي لا يعمل. ومن هنا جاء الخبر إنما، على تقدير إنما توجد الأعمال بالنيات، فهذا الذي يقال أنه عامل هو الذي له قصد ونية، أما الذي ليس له قصد ولا نية حتى لا يصح أن يقال أنه فعل وعمل. ومن هنا يسقط التكليف عمن فعل شيئا من غير قصد ولا اختيار. إذن هذا هو التقدير الأول، وهو على معنى أن الأعمال المذكورة هنا هي الأعمال الدنيوية أو الاختيارية. التقدير الثاني وهو تقدير الجملة هنا على أن المقصود بالأعمال هنا الأعمال الشرعية، تقدير الجملة على أن المقصود بالأعمال هنا هي الأعمال الشرعية. ثم إن الذين قالوا بهذا القول أيضا اختلفوا في نوع النية هنا، فمنهم من قال إن النية هنا هي الإخلاص، ومنهم من قال إن النية هنا هي النية المميزة للأعمال. فالذي يقول إن النية هنا هي نية الإخلاص يقول في تقدير هذه الجملة إنما تصح الأعمال وتقبل بالنية، ويجعل في معنى النية الإخلاص، فيكون التقدير إنما تصح الأعمال وتقبل بالإخلاص، لأن المقصود بالنية هنا عنده الإخلاص. وهذه الجملة متفق عليها بين العلماء في أن هذه الجملة محل اتفاق أن الأعمال إنما تصح وتقبل بالإخلاص، وأنه لا ثواب ولا جزاء لمن لم يخلص لله في عمله، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فكل عمل لا يراد به وجه الله فإنه لا يقبل. ومن هنا تجدون العلماء إذا ذكروا الإخلاص في العمل يستدلون بهذا الحديث على هذا التقدير الذي ذكرنا، لكن لبعض العلماء في كتب الفقه تقدير آخر يجعلون هذا الحديث حجة لهم في بعض أبواب الفقه إذا ما قدروا أن النية هنا هي النية المشهورة في اصطلاحهم وهي النية المميزة للعمل، النية المميزة للعمل. فهنا أيضا من يقول أن النية هنا هي النية المميزة للعمل أيضا يختلفون على تقديره، وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلافهم في هذه النية المميزة للعمل، هل هي معتبرة في كل الأعمال، وأنه لا يتصور أن يكون هناك عمل شرعي إلا أن يكون لصاحبه نية فيه، أو أن هناك أعمال تقبل بمجرد فعلها من غير نية. اختلف العلماء، نحن الآن في سياق حديثنا عن كتاب الطهارة وباب الطهارة، والمصنف أورد هذا الحديث فيه. اختلف العلماء في النية في الطهارة، فذهب طائفة من العلماء، وهذا القول منقول عن علي رضي الله عنه وعن ربيعة ومالك والشافعي وعن ابن المنذر وأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي، على أن النية معتبرة في الطهارة بالماء، فلا يرتفع الحدث بغسل ليس فيه نية، ولا يرتفع الحدث الأصغر بفعل الوضوء من غير نية. بينما ذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أن النية غير معتبرة في التطهير بالماء، وإنما معتبرة في التيمم، لأنهم يقولون لا يتصور في إنسان يفعل هذا الفعل ويعمم بدنه بماء إلا وهو يريد الغسل، وأن يفعل هذه الأفعال في الوضوء إلا وهو يريد الوضوء. أما التيمم يقولون قد يحصل من إنسان يفعل هذا الفعل وليس له قصد، فيعتبرون النية في التيمم دون هذا. إذن على ضوء، وهناك أيضا اختلاف بين العلماء في مسألة الصلاة، فهل الإنسان إذا حضرت الصلاة وصلى معتقدا تأدية فريضة في هذا الوقت يكفيه هذا، وهذه رواية عن الإمام أحمد، أو أنه لا بد أن ينوي بقلبه أن يؤدي صلاة الظهر في وقت الظهر، وكذلك الاختلاف في الصيام، فهل يعتبر الصيام بنية واحدة في أول الشهر أم لا بد من تعدد النية في كل ليلة؟ بل قال بعض العلماء يكفيه إذا صام هذا الشهر من غير نية أن يكون هذا كاف في صحة الصيام. إذن هنا اختلاف بين العلماء في النية التي ذكرنا أنها مميزة للعمل عن غيره، وتلاحظون أنهم لم يختلفوا في النية التي هي بمعنى الإخلاص. فمن قال إن النية هنا هي النية المميزة للعمل عن غيره، وقال إنها معتبرة أو قال إنها لا تعتبر، يختلف من يقول بهذا على قولين في التقدير. فمن يجعل النية معتبرة في صحة العمل يقدر هذه الجملة على معنى إنما تصح الأعمال بالنيات، ويكون تقدير الخاص إنما يصح الوضوء بالنية فيه، لأنه يرى النية معتبرة في الوضوء ولا صحة للوضوء بغير نية. لكن من لا يرى النية في الوضوء، على أي معنى يحمل هذه الجملة؟ يحملها على الكمال، فيكون التقدير عنده إنما تكمل الأعمال بالنية، فيقول إن النية في الوضوء هي مما يكمل بها الأجر وفيها فضل، ولكن ليست مشترطة في صحته. إذن هنا تلاحظون أن العلماء اختلفوا في تقدير المعنى في هذه الجملة على يعني ثلاثة أقوال، بل على أربعة أقوال. القول الأول وهو قول من يقدر، أولا من يقدر العمل هنا بأنه العمل الاختياري، وهذا قول، ومن يقدر العمل بأنه عمل تعبدي شرعي، وأصحاب هذا القول يختلفون على ثلاثة تقديرات: من يقدر النية هنا بالإخلاص ويجعلها شرطا لصحة العمل، وهذا متفق عليه، ومن يقدر النية هنا بالنية المميزة للعمل ويعتبرها شرطا في صحته، ويقدر المحذوف هنا بقوله إنما تصح الأعمال بالنية، ومن يقدر النية هنا على معنى النية المميزة للعبادات، ويقدر المحذوف هنا بقوله إنما تكمل الأعمال بالنية. هذا في القاعدة الأولى: إنما الأعمال بالنية. أما القاعدة الثانية هو إنما لكل امرئ ما نوى، فهذه قاعدة ثانية، وهذه القاعدة لها مفهومان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة فتقديره أن للإنسان من عمله ما نوى، أن للإنسان من عمله، أي بمعنى أن له نصيب وحظ في عمله بحسب النية. هذا مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة أنه ليس له من أعماله إلا ما نوى، ليس له من أعماله إلا ما نوى، ليس له حظ في أعماله إلا بما نوى. ثم إن العلماء بعد هذا التقدير العام يختلفون في المعنى الخاص المقصود بهذه الجملة: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الاختلاف يرجع إلى التنوع المذكور في الجملة الأولى. فمن قال إن الأعمال المذكورة في الجملة الأولى هي الأعمال الدنيوية ويقول هذا خبر عن الأعمال من حيث الوجود والتقدير أن إنما توجد الأعمال بالنية، أي لا يتصور وجود عمل إلا بنية، يقول هذا خبر عن الخلق والتكوين أو ما يوجد في الناس من الأعمال. ثم يجعل هذه الجملة الثانية خبر عن الشرع، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى يخبر عن الأعمال من حيث وجودها أنها لا يتصور أن تكون هناك أعمال إلا بنية، ثم في الجملة الثانية أخبر عن الشرع وقال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فيكون المعنى أنه ليس له من أعماله، ليس له من الجزاء والثواب عند الله إلا بما نوى وقصد به وجه الله أو قصد به العمل تعبدي. فيجعل الجملة الأولى جملة عامة متعلقة بالإخبار عن الأعمال من حيث الوجود، والجملة الثانية عن الأخبار عن الأعمال من حيث الشرع والجزاء والثواب. وأما الذين يقولون إن الأعمال المذكورة في الجملة الأولى هي الأعمال المشروعة، فيقولون هذا خبر عن الشرع على ما تقدم في التقديرات، فيقولون: وهذه الجملة أيضا هي خبر عن الشرع. وهنا قد يستشكل يعني على هذا المعنى أمر، وهو أن يقال: فما الفرق بين الجملتين؟ إذا كانت الجملة الأولى مخبرة إنما الأعمال بالنيات وفرغنا من هذا الأمر وقدرنا التقديرات، فما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى؟ يقول من يقول بهذا القول إن هذه الجملة الثانية ليست هي تكرار محض للجملة الأولى، وإنما الجملة الأولى هي خبر عن العمل من حيث الصحة والفساد، والجملة الثانية خبر عن الثواب والجزاء. بل يقولون الجملة الأولى خبر عن العمل، والجملة الثانية خبر عن حال صاحب العمل. ولهذا تلاحظون التقابل بين قوله إنما الأعمال وبين قوله لكل امرئ، فهنا يخبر عن العامل وفي الجملة الأولى يخبر عن العمل. فهذا التقابل يعني له أثر عظيم في فهم هذه المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى يخبر عن صلاح الأعمال وفسادها، فيقول إنما تصلح الأعمال أو تفسد بالنية، ثم يأتي ليبين حال صاحب العمل فيقول: وإنما لكل امرئ، والتقدير من الثواب والجزاء ما نوى. فالأول خبر عن صلاته مثلا وأنها صحيحة أو فاسدة، والجملة الثانية خبر عن حظه من صلاته من الجزاء والثواب عند الله. وبهذا يتبين أن هذه الجملة هي ليست من قبيل التكرار المحض، وإنما فيها تنوع، فإنها خبر عن صاحب العمل في ثوابه وجزائه، والجملة الأولى هي خبر عن العمل من حيث الصحة والفساد. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. بعد أن فرغ من التقرير والتقعيد جاء دور تمثيل، والتمثيل هنا كما تلاحظون في المثلين جاء بالهجرة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة كما هو معلوم هو الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وقال بعض العلماء يدخل في هذا الانتقال من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة. ولهذا كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض السلف لما أظهر بعض أهل البدعة الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الكوفة هاجروا منها. وتعلمون قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وثم سأل عالما فأفتاه بأن يهاجر من بلد الفسق والمعاصي والقتل من المعاصي إلى بلد الطاعة. فالهجرة هي الانتقال من بلد المخالفة إلى بلد استقامة والطاعة على تنوع في المخالفة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه جملة تمثيلية يعني يقصد بها المثال. والعلماء يقولون إن الأمثال يقصد بها تقريب الصورة المعنوية في صورة محسوسة. بعد أن ذكر القواعد العامة في النية وفي أثرها مثل بمثال محسوس لرجل يهاجر من بلد إلى بلد، ما حكمه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا مثال. وهذه الجملة أيضا من وجه آخر هي جملة شرطية، فيها شرط وجواب. والشرط في اصطلاح النحاة هو ما يعبرون عنه بفعل الشرط، والجواب هو الجزاء. والعلماء قديما يقولون الشرط وجوابه، والنحاة يقولون فعل الشرط وجواب الشرط. فالجملة الأولى: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا فعل الشرط أو هذا الشرط. جوابه: فهجرته إلى الله ورسوله. وهنا استشكل بعض العلماء استشكال، وهو أن الأصل في الشرط وجوابه والمبتدأ والخبر أن يخالف الخبر المبتدأ والجواب الشرط أو الفعل، فكيف تكرر هنا واتحد الفعل والجواب؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله لفظ، فهجرته إلى الله ورسوله لفظ آخر مطابق للفظ الأول. قال العلماء إن هذه الجملة وإن تكررت بلفظها إلا أنها مفارقة الجملة الثانية للجملة الأولى في معناها والتقدير. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وثوابا وجزاء. فتنوعت الجملة، فظاهر من الحديث أنه ما أراد التكرار المحض، وإنما أراد أن يبين أن الجواب لهذا الشرط هو متعلق بهذا الفعل، ولم يقل فله ثواب كذا، وإنما قال فهجرته إلى الله ورسوله، وهنا لم يبين الثواب لعظم الهجرة، لعظم الهجرة. كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وبهذا يتبين أن هذا المثال صحيح، وأنه لا بأس أيضا في أن يتحد لفظ الشرط وجوابه، وهذا ما يطرقه النحاة الآن، يقولون يمنع أن يتحد الشرط وجوابه. والصحيح أنه قد يتحد باللفظ، ولكن لا بد من اختلاف المعنى، وهذه فائدة لطيفة تقرر ويقيد بها هذه القاعدة المعروفة عندهم، أنه قد يتحد فعل الشرط وجوابه في اللفظ، ولكن قد يكون الاختلاف في معنى دقيق يتلمس من السياق. وأما المثل الثاني وهذا المثل ضربه لمن حسنت نيته، لمن حسنت نيته، وهذا المثل هو مما يقوي به بعض العلماء المعنى المقصود في النية أن ما المقصود بها الإخلاص، ولكن أيضا لا يمنع هذا أن تكون النية هنا لفظ عام قد يراد بها الإخلاص وقد يراد بها النية المميزة للعمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. وأما المثل الثاني فهو متعلق بمن لم تتحقق فيه نية العبادة، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا هو المثل الثاني. وهذا المثل متضمن ذكر رجلين، أحدهما تاجر والآخر خاطب، إن كانت هجرته لدنيا يصيبها، هذا تاجر يهاجر للدنيا، أو امرأة ينكحها، هذا خاطب هاجر من أجل خطبة امرأة. لهذا ذكر العلماء في شرحهم لهذا أن هذا كان في رجل هاجر للزواج من امرأة تكنى بأم قيس، فكان يسمى بمهاجر أم قيس، وقيل إن الحديث كان سببه هجرة هذا الرجل، والصحيح أن هذا لم يثبت أن هذا سبب للحديث، وإن كان هذا اشتهر بين الناس إنه مهاجر أم قيس، إلا أن هذا الحديث لا يتعلق بهذا السبب، وإن كان هذا الرجل مما يدخل في حكم هذا الحديث. أو امرأة ينكحها، يعني هاجر للزواج بامرأة فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخذ العلماء هنا فائدة لطيفة أنه لم يقل من هاجر للدنيا فهجرته للدنيا، ومن هاجر لنكاح امرأة فهجرته لتلك المرأة، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. قيل أن هذا الأسلوب إنما أورده لتحقير العمل، بخلاف الهجرة لله ورسوله فإنه ذكر جواب الشرط للإشادة بها وللترغيب فيها، فهنا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقيل أنه لم يقيد لأن المقاصد كثيرة في الهجرة للدنيا، وإنما هنا أراد التمثيل ولم يقصد الحصر، فذكر مثالا ثم جعل الجواب متنوع بحسب المقاصد. والمقصود أن المثل الأول مشتمل على مثال الهجرة مع حسن النية، والثاني مشتمل على الهجرة ولكن هذه الهجرة متنوعة في مقاصدها. وذكر أو ضرب المثل برجلين، أحدهما تاجر والآخر خاطب، وهل يقال أن هذا المثل هو في المعاصي؟ قد يكون كذلك، فقد يسافر الرجل ويهاجر من أجل طلب الدنيا وطلب الكسب الحرام، وقد يهاجر الرجل للزواج بامرأة قد يؤاخذ بالزواج بها لضعف دينها أو لوجود أمور أخرى يعني تمنع يعني صاحب الطاعة من الزواج بها، أو أن هذا قد يكون من المباح، ولهذا قال في هجرته إلى ما هاجر إليه. فهنا المثل ضربه لمن لم تتحقق فيه النية التي هي نية العبادة، وإنما نية دنيوية متعلقة بهجرة هذين الرجلين. هذا الحديث فيه عدة فوائد بالإضافة إلى ما تقدم. أولا فيه فائدة أن الأعمال الصالحة إنما تقبل بالإخلاص، وفيه فائدة أيضا أن النيات مؤثرة في الأعمال، على قول من قال إن النية مؤثرة في قبول العمل من عدمه. وفيه أيضا تقرير يعني حكم كون قدري أن أعمال الناس إنما تكون بمقاصد ونية، فإذا جاء من قال أفعل من غير قصد فإنه قد يخاطب بهذا الحديث، فلا يتصور من عاقل أن يتحرك وأن يفعل إلا بقصد ونية، إلا أن يكون ذهب عقله أو تصرف من غير شعور. أيضا فيه من الفوائد أن العلم يقرر من طريقين، من طريق التقعيد والتأصيل ومن طريق التمثيل، والنبي صلى الله عليه وسلم سلك هنا طريقين، فقعد أولا ثم مثل ثانيا. أيضا في هذا الحديث من الفوائد العظيمة المتعلقة باعتبار النية في بعض العبادات على تنوع كبير عند العلماء فيما يفرق فيه بين النية المؤثرة في صحته من عدمه، لكن كثير من العلماء يقول أداء الحقوق للغير كالديون وحتى إخراج الزكاة يقول لا يتصور فيه النية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ ذمة الرجل الذي مات وعليه دين بتكفل رجل بسدادها عنه، والأول لم يكن له قصد ولا نية لأنه قد توفي. وكذلك لو أن رجلا سد دين فلان وبرئت ذمته بذلك من غير قصد له فإن هذا السداد يعد صحيحا. وهناك تفصيل في هذا موجود في كتب الفقه ومبسوط في أبواب الفقه، نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول هل فعل الشرط في الحديث وهو من كانت هجرته إلى الله ورسوله يقابل جملة إنما الأعمال بالنيات؟ وجواب الشرط وهو قوله فهجرته إلى الله ورسوله يقابل الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى؟ لا يقال هذا، لأن لو قلنا أن الجملة الأولى هي متعلقة بالخبر عن الأعمال والجملة الثانية مختبر متعلقة بالخبر عن الثواب، فليس الخبر عن الأعمال من حيث الصحة والفساد هو في مقام فعل الشرط بالنسبة للجملة الشرطية، فإن هذا نوع وهذا نوع، أما هذا متعلق بهذا، فهذه الجملة الثانية هي تفصيل وتمثيل لتلك القاعدة وليست القاعدة الأولى بمثابة فعل الشرط، وهذا المثال هو بمثابة جواب الشرط، بل إن يعني ما تقدم من الجملتين السابقتين هما بمثابة التقعيد، والمثلان المذكوران في آخر الحديث هما بمثابة الشرح والتفصيل. في عدد من الأسئلة تتعلق بالجمع بين نيتين في عمل واحد، مثل الصلاة بنية ركعتي الفجر ونية تحية المسجد، وكذلك صوم يوم الاثنين مع صيام الأيام البيض ونحو ذلك، هل يصح؟ نعم، هذا فيه تفصيل للعلماء، وقد الحديث يتوسع فيه، فهناك أعمال يصح القول بتداخل النية فيها لما فهمه العلماء من أطلاق الفعل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد أن لا يصلي حتى يركع ركعتين، فهنا يقول العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هاتين الركعتين بنافلة، فإذا جاء ووجد الصلاة قد أقيمت فلا يقال أنه لا يدخل في الصلاة الواجبة حتى يصلي ركعتين، لأن المقصود من هذا الأمر أن لا يجلس حتى يصلي، ولهذا قال بعض العلماء لا بأس أن يصلي الراتبة، راتبة الفجر، وبهذا يسقط عنه فعل الركعتين، فهذا متحقق، لكن في بعض الأعمال الأخرى لا تدخل العبادة في عبادة أخرى، مثال ذلك صيام ستة من شوال مع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهذه عبادة ورد الترغيب فيها، وقال العلماء في ثواب صيام ستة من شوال مع رمضان أن صيام رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال يعدل صيام شهرين فيكون كمن صام الدهر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر هي كصيام الدهر، فيكون من حافظ على صيام ستة من شوال مع ثلاثة من كل شهر يكون ثوابه كمن صام الدهر مرتين، ولكن من قصر في شوال فأدخل ثلاثة شوال في ستة شوال ثلاثة التي يصوم كل شهر في ثلاثة شوال يكون قد نقص ثلاثة أيام من ثواب صيام الشهر على ما ورد به الأمر في الحديث الآخر. من هنا يقول العلماء ينبغي أن يفرق بين هذه العبادات، فإن منها ما يدخل في الآخر ومنها ما ليس كذلك، وهذا يعرف بمعرفة المقصد، مقصد الشارع من الأمر، فإذا تحقق المقصود نعم، وإذا لم يتحقق أو كان هناك مقصود يعني للشارع ينبغي أن يتلمس هذا القصد ويسعى في تحقيقه لتحقيق الحكمة التي من أجلها شرع الشارع هذا الأمر. بارك الله فيكم. ذكرتم التقديرات التي تحتملها الجملة الأولى والثانية في الحديث، فما الراجح من ذلك؟ الذي يظهر والله أعلم أن الحديث يصلح لكل هذه التقديرات، فإن اللفظ ما دام أنه محتمل والنية متنوعة فإنه لا بأس بهذه التقديرات، بشرط أن لا يؤخذ معنى ويقيد بتقدير لا يتناسب معه، كمن يجعل مثلا النية هي الإخلاص فيجعل التقدير إنما تكمل الأعمال بالإخلاص، هذا التقدير باطل، واضح؟ فهنا ينبغي أن يتنبه إلى هذه التقديرات، فكل ما ذكرنا من هذه المعاني لو نظرت لها من الناحية الشرعية كلها صحيحة ولا تعارض بينها، فلا يمنع أن يكون القصد يعني من هذا الحديث هو التنبيه على هذه المسائل، وهذا متناسب مع ما ذكر الإمام الشافعي أن هذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب العلم، لكن الحذر من أن يقدر تقدير يخالف الشرع. أما التقديرات المحتملة مثل إنما تصح الأعمال بالنية التي هي مميزة، أو يقال إنما تكمل الأعمال بالنية التي هي مميزة، لا شك أن الحق في قول أحد المجتهدين في هذه المسألة كما تقدم، لأنه يعني إما أن يكون في علم الله عز وجل مثلا أن الوضوء يصح بالنية، فمن قدر تقدير إنما يكمل العمل بالنية فيكون هذا قوله مرجوح، أو يكون في علم الله أن الوضوء يصح بالطهارة بالماء من غير نية فيكون تقدير من قدر إنما تصح الأعمال بالنية يكون هنا قوله مرجوح. هل يؤاخذ الإنسان بالشكوك التي تطرأ في قلبه؟ هذا كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، في حديث النفس معفو عنه، ولا يؤاخذ الإنسان به حتى يخرج بفعل أو عمل، يعني بفعل أو قول، والقول من الفعل أن يتكلم به أو أن يفعل، أما إذا بقي في صدره وهو كاره له إذا كانت من الوساوس المذمومة فإنه لا يؤاخذ بذلك. إذا طرأ للإنسان الرياء في أثناء العمل فهل يترك العمل أو يستمر فيه ويحاول الإخلاص؟ بل يدفع النية الفاسدة ويستمر في عمله الصالح، فإذا أمكن أن يدفع العمل النية والرياء ويختم عمله بنية فهذا هو المطلوب، وأما إذا استرسل معه فإن العلماء يقولون أن الصلاة الواجبة إذا استرسل فيها الرياء حتى ختمها من غير إخلاص فلا بد من إعادتها كالذي أحدث في صلاته، فهذا نقض عمله بترك الإخلاص لله عز وجل في عمله فلا بد من إعادة، أما إذا دافعه واندفع فإنه في ذلك تفصيل، ذكر هذا الإمام الحافظ بن رجب في شرحه للحديث الأول من الأحاديث 40 النووية حديث إنما الأعمال بالنيات. سائل يقول ما حكم من يهاجر في كل سنتين من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؟ كل سنتين ويرجع؟ هذا لا يتصور أنه مهاجر، المهاجر هو الذي هاجر ولزم البلد الذي هاجر إليه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون أن يرجع الرجل إلى البلد الذي خرج منه، فهذه هي الهجرة الصحيحة، أما إذا كان يرجع هذا ليس بهجرة، وإنما يسمى الآن في عرف الناس سفر وإقامة ويرجع إلى بلده، أما إذا هاجر الهجرة هو أن يهجر بلد المعصية وبلد الكفر إلى بلد الإيمان ويلزم مهاجره البلد الذي هاجر إليه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.